في حياتي نور عيني ما حييت أنت لي نور مضيء لطريقي انعيت يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت الله أنت لي نور مضيء لطريقي انعيت ما حييت أنت قدوة أوعيت أنت رجوة بعد هذا هل أضل طالما لي أنت أوصى وما حييت أنت قدوة أوعيت أنت رجوة هل أضل طالما لي أنت أوصى طالما لي أنت أوصى كلما أديت فرضا كنت مؤتما وراءك أو تنفلت صياما كنت منتظرا رجاءك كلما أديت فرضا كنت مهتما وراءك أو تنفلت صياما كنت منتظرا رجاءك كلما أديت فرضا كنت مهتما وراءك أو تنفلت صياما كنت منتظرا رجاءك كلما أو تصدقت بمال كنت محتاجا عطاءك يا حبيبا بعد ربي عنده أرجو ولاءك يا حبيبا عند ربي عنده أرجو ولاءك يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت أنت لي نور مضيء لطريقي انعيت يا رسولا حييت أنت قدوة أوعيت أنت رجوة الأضل طالما لي أنت أوصى محيت أنت قدوة محيت أنت قدوة أوعيت أنت رجوة بعد هذا الأضل طالما لي أنت أوصى يحن القلب من رحل سار يا سعد من رح نزار صغي القلب ما أبغى وشوقا وشوقا إلى نقياك رسول وقدوتنا وأفضلنا وأعظمنا هو أسوتنا وقدوتنا وأفضلنا وأعظمنا هو المحبوب سيدنا هو المحبوب سيدنا محمد خير رسل وشوقا وشوقا